القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع نبيل محمد أحمد هلال المقيم بحي بولاق أبو العلا محافظة القاهرة، والهمسة موجهة للسيد المحافظ بيقول فيها: إحنا تعبنا من كتر الشكوى يا حضرات. أنا بقدم همستي دي بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أهالي بولاق، أهالي بولاق أبو العلا اللي فاض بيهم الكيل من اللي حصل عندنا. لسه البياعين عاملين شوارع بولاق أبو العلا سوق، وما سابوش حتى الرصفة اللي بنمشي عليها. اشتكينا كتير ومحد سائل فينا، وزاد وغطى المول اللي في شارع السبتية التابع لبولاق أبو العلا. صاحب المول بقى ما بنى يعني 3 أدوار كده على ما افتكر في الساحة اللي كانت مخصصة لانتظار السيارات، عشان قال ايه يعمل زيادة في المول، يعني ضيق علينا الدنيا اكتر ما هي ضيقة. وتكلمنا معاه وحاولنا نمنعه، لكن نفذ اللي في دماغه ولا همه من حد، وقال لنا اخبطوا دماغكم في الحيط. لا لا لا، انا ما عنديش اي فكره عن موضوع المبنى اللي اتبنى في ساحه الانتظار ده، ومستحيل نسكت، وهناخد اجراء ضد صاحب المول في اقرب وقت. والله ما انا عارف انتوا هتاخدوا اجراء ضد صاحب المول ولا اجراء ضد البياعين اللي فرشوا في كل الشوارع الرئيسيه عندنا وحرمونا حتى من الارصفه، ومبقناش عارفين نمشي ولا نعيش في المنطقه. هنخلص حاجة يا حاج نبيل، ما تقلقش، انا هنا صاحي ومش هسيب الفوضى دي تستمر. انت بس حط في بطنك بطيخة صيفي وطمن اهالي بولاق أبو العلا، وقول لهم ان كل المشاكل دي في طريقها للحل وجاري اتخاذ اللازم. بيني وبينكم انا لما بسمع كلمة جاري اتخاذ اللازم دي الفار بيبتدي يلعب في عبي، وبعرف ان مفيش حاجة هتتعمل. لكن احنا في ايدينا ايه نعمله غير اننا نصدق سيادته؟ عشان كده رحت طمنت جيراني وقلت لهم ان شاء الله مشاكلنا كلها في طريقها للحل وجاري اتخاذ اللازم. وفضلنا منتظرين اتخاذ اللازم ده حوالي 2 شهر، ولما لقيناها طولت قلت اروح اسال سيادته وافكره لو كان ناسي ولا حاجه. لا لا يا محترم، خد بالك انت كده بتغلط فيا، انا ما انساش حاجه قلتها ابدا، وفعلا جاري اتخاذ اللازم زي ما قلت لك. انا ما اقدرش اغلط في حضرتك يا سعاده البيه، بس احنا لقينا الانتظار طول ومفيش حاجه حصلت، فجيت اشوف ايه السبب. يا سيدي كلام بيني وبينك، السبب ان السيد رئيس الحي كان في اجازته السنويه، عشان كده الموضوع اتعطل شويه، لكن الحمد لله رجع بالسلامه وجاري اتخاذ اللازم. لكن اللازم ده بقى محدش عمله حضرات، واحنا بنرجوكم توصلوا صوتنا للسيد المحافظ. يا ترى ممكن؟ همسة عتاب. احمد كريم، رضا سليمان.